رواه ابن ماجه ومثله الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. معاشر المسلمين الأكارم، تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن ونحن نجلس مع المهاجرين، ونبينا صلى الله عليه وسلم مقبل علينا بوجهه البشوش يحذر الأمة إلى يوم القيامة من خمسة أمور. إذا وقعت بالأمة فقد وقع بها الهلاك والدمار، وحل عليها سخط الجبار. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خلالهم أصحابه وأحبابه. نحن في زمان انتشرت فيه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في زمان نسي الناس ربهم تبارك وتعالى، في زمان خاف الناس من الناس ولم يخافوا من رب الناس جل وعلا. ورحم الله العلم يوم ان قال: ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عين الإسلام. نعم عشر المسلمين الأكارم، كان هناك حياء من الله جل وعلا، ولكنه قل في زماننا هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا تحذيرا شديدا اللهجة، فيقول خمس صفات: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ولو تأملنا هذه الخمس لوجدناها قد وقعت في زماننا وحلت بأمتنا بأمة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العلام. والسبب معاشر المسلمين الأكارم أننا تخلينا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصار المنكر في زماننا معروفا والمعروف منكرا. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر: سياتي على الناس سنوات خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السافي يتكلم في امر العامة. زماننا كثرت فيه الذنوب والمعاصي بالليل والنهار في السر والعلن، والناس نسوا الله تبارك وتعالى سنسيهم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعينوا بها. انتبهوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعينوا بها. الفواحش موجودة منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى يوم القيامة، ولكنه سيأتي زمان من الأزمنة ترتكب فيه الفواحش مع الإعلان عنها ومع الترويج لها. وهذا هو زماننا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم من زنا ولواط وسحار وشرب جنسي مع البهائم وما أرحام الناس. هذا عمل وهذا ظهر وهذا انتصر ويروج له في إعلام مقروء ومسموع ومرئي. دخل الجنس في كل شيء ودخل النساء في كل شيء، في كل ما يقبل الله تبارك وتعالى وضع النساء وانتشرت الرذيلة وعنا نسمع عن فواحش ما كنا نسمع بها من قبل. الآن نقرأ ونسمع ونرى على شاشات التلفاز يستضيفون عاشقة مع عشيقها، خائنة مع خائن، أب يزني ببناته، ولد يزني بأمه، أخ يزني بأخواته، خال يزني ببنات أخواته، عم يزني ببنات إخوانه. فواحش ظهر، مجموعة من الرجال يختصمون الله ويتناوبون عليها. الأدهى من ذلك أنه ظهر في أيامنا هذه نساء يختصفن رجالا ويتعاقبون على الهند. مطالب فواحش أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمنا الوجه. نحن العرب، نحن العرب الذين اصطفانا الرب جل وعلا من فوق سبع سماوات ليخرج منا نبيه اعظم خلق الله على الاطلاق، وانزل علينا القران يتلى الى يوم القيامه. اصطفانا من بين الامم وبرغم ذلك عصيناه وخالفنا بل وحاربنا. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب يوم ان دخل صلى الله عليه وسلم على ام الحكم رضي الله عنها وقد احمرت وجهه وارتفع صوته يقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله. لقد فتح اليوم من رمي، اليوم من رمي يجوج وماجوج مثل هذه، واشار بالسماله والتي تليها. صلي على ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت له ام الحكم يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ القائمون الرافعون الساجدون الصائمون. أنهلك يا رسول الله؟ أتهلك هذه الأمة وفيها الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كفر الخبث. نعم، إذا كفر الخبث، إذا كفرت الفواحش من زنا والورط وسحار وشذوذ وربا وسوء معاملات، كل هذا من الفواحش التي لا يغفرها ربنا. إن كثرت وعمت في أمة فقد أهلكها الله جل وعلا. ويل للعرب لم يكن للعدم. الكلام لنا معاشر العرب، معاشر المسلمين الموحدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا في الطريق تسافل الحمير. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، التساوي هو نكاح الحمير للحمير عرض مضاف، حمار ذكر يلتقي بحمار انثى فيجامعه في الطريق، من يمر؟ هذا حمار. سيكون من الأمة في آخر الزمان من يفعل كما يفعل الحمار مع الحمارة. لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا في الطريق. قال يا رسول الله تسافل الحمير. قال يا رسول الله أكائن هذا؟ معقول هذا يحدث؟ مرى رجالا يسير الانسان في الطرقات؟ قال نعم ليكونن. ووالله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم يمنع منهم احد، رايت هذا بعيني راسي في دوله عربيه ورايته في بلدنا هذا في اسبوعنا هذا على اهل السواقع. فتذكرت قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلمت علم اليقين انه لا ينطق عن الهوى وان هذا من دلائل النبوه التي دلت على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ان اردت ان تنكر منكرا اصبحت انت المتهم وانت المدان وانت الى اخره. فلا منكر ولا تستطيع ان تغيره. لن تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. وقد صار الاعلان في زماننا في كل ما هو مسموع ومكروه ومرئي. لو فعلنا ذلك سلط الله علينا الطاعون وامراضا لم تكن موجوده في الذين سبقونا من قبل. اليوم بسبب الزنا والنواط والصحاب هناك الايدز لا علاج منه وانتشر في بلاد المسلمين. هناك الدولي، هناك التلال، هناك مرض الحب، امراض تصيب الجهاز التناسلي عند الدلاء من الرجال والنساء، عند الشباب من الرجال والنساء. فهذه مصيبة. من كان يسمع عن امراض السرطانات، سرطان في الكبد، سرطان في الامعاء، سرطان في الرئه، سرطان في المثانه، سرطان في البروستاتا، سرطان في الحنجره، سرطان في الجلد، سرطان في الدم، سرطان في العظام. من كان يسمع عن امراض الكلى، عن امراض الضغط الدموي، عن امراض الجهاز المولي والتناسلي والعصبي والهضمي، في كل يوم تظهر امراض لم يكن يسمع عنها فيما مضى. المصيبة تعم. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا ان الله شديد العقاب. يظن الظن انه بما انه بعيد عن الزنا وغير ذلك من الموبقات والفواحش انه لا يصاب. اذا نزل البلاء نزل بالامه. فهو الرب تبارك وتعالى يرسل ملكا لتدمير القريه عادت عن امر ربها. فقال الملك يا رب ان هذه القريه التي يعمل اهلها الخبائث فيها رجل صالح، كيف ادمر القريه على من فيها وفيها رجل عابد صالح؟ قال له الله جل وعلا فبه فابدا. الله اكبر. فبه فابدا. لماذا يا ربنا؟ لانه لم يتغير تغير وجهه يوما لما راى من المنكر الذي امامه. فالمصيبه اذا نزلت تعم. فلنحذر معاشر المسلمين الاكارم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. قالوا: او مقله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور اعدائكم لكم وليغبطن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ السرعة وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد. وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. الحساب الشديد من الله عز وجل يعم. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، وفي قراءة امرنا مترفيها ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نريد ان نصطلح مع الله جل وعلا، نريد صلحا مع الله جل وعلا. وليبدا كل واحد منا بنفسه وبيته. لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. هناك من المسلمين من يدعو الى الجذوذ الجنسي ويدعو الى تقنينه وتشريعه في بلاد المسلمين، في افضل دوله في العالم، في افضل دوله في العالم واغنى دوله في العالم واكبر دوله في العالم يوجد فيها مقاطعه لا يوجد فيها اطفال الا النذر اليسير. قيل ان 75% من اهل هذه الولايه عندهم شذوذ جنسي، بمعنى عندهم مثليه. اكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء وخالفوا فطرة الله الواحد الديان، فلم يعد هناك انجاب للاطفال. لان الله عز وجل يوم خلق الخلق جعل من كل شيء زوجين، ذكرا وانثى، جعل ذكرا وجعل انثى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها هناك اكتفى الرجال بالرجال بالنواه، والنساء بالنساء بالسحاب، والرجال والنساء بالشذوذ مع البهائم. فلم يعد يرى هناك اطفالا الا النبي اليسير. ومن المسلمين من يطالب بذلك، بالمثلية والشذوذ الجنسي. كيف بهذا الامر والنبي يحذر امته؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اما الثانية التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على امته منها، ولم ينقص المكيال والميزان. المكيال والميزان، يظن الناس انه في الكيل والميزان فيما يوجد وفيما يكال وفقط. لا، الكيل والميزان في كل ما هو معك، مع اولادك، مع زوجاتك، مع عمالك، مع اصحابك، مع كلابك، في كل شيء لابد ان يكون لك ميزان عدل تقيم عليه اخلاقك وتبني عليه ظروفك. ولن ينقص المكيال والميزان. هذه جريمه واحده رتب الله عز وجل عليها عقوبات ثلاث. لم يكن المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين بالقحط بالجلد بقله الامطار بنقص الماء في الانهار بعدم البركه في الثمار الا اخذوا بالسنين بالمجاعات بالصعوبات الاقتصادية. هذه واحدة إلا أخذوا بالسنين وشدة المونة. لا يوجد شيء خراب دمار. لا توجد بركات لا في الأعماق ولا في الأرض. والله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفعلنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ لو ان اغنياء المسلمين في بلدنا هذا فقط اقرب أموالهم كما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في بلدنا هذا فقيرا يمشي على وجه الأرض. نعم الله تفرح والله يحذر أصحاب النعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. اتقوا الله عز وجل في أموالكم وأعطوا الله تبارك وتعالى حقه، فما نقص مال من صدقة القرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء. المطر قل والمطر هذا فيه خيرات كثيرة، فيه طرو الأرض وينبت الزرع وتخرج البركات بإذن الله جل وعلا. إذا وقف المطر وقفت بركات الأرض، أصابها الجلب، أصابها القحط، أصابها العبث، أصابتها الآفات، أصابتها الأمراض في النباتات وفي الأشجار وغيرها. فالمطر فيه شفاء لأرواح البشر، وفيه شفاء أيضا للأرض بإذن الله جل وعلا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم التي تسير في الأرض ما أنزل الله كثرة ماء بسبب ظلم الأغنياء بأموالهم على الفقراء. العقوبة تعم، العقوبة تعم. فيا أرباب الأموال اتقوا الله عز وجل في زكاة أموالكم حتى ترحموا إخوانكم من المسلمين حولكم. أما الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الكل. بعض العراق، أراضي إسلامية، بعض سوريا، أراضي إسلامية، بعض الصومال، أراضي إسلامية، بعض أفغانستان، أراضي إسلامية، بعض اليمن، أراضي إسلامية، والبقية تأتي. عهد الله الذي بيننا وبينه أن نوحده، أن نوقره، أن نعظمه، أن نقر أن للكون إلها واحدا لا شريك له، يدبر أمر الممالك فيعز ويذل، ويرفع ويقدر، ويعطي ويمنع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إنه الله رب العالمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا، شهدنا ونحن في أصلاب آبائنا بوحدانية الله جل وعلا. فلما سرنا على أقدامنا وأعطانا الله عز وجل من المال والصحة والعيال والعافية، صرنا نحارب الله جل وعلا ونعصي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من نحن حتى نحارب الله جل وعلا؟ لماذا نشرك مع الله تبارك وتعالى؟ نقام مباريات القرى الأنصار أكثر منهم في المساجد، أليس هذا شرك بالله جل وعلا؟ أحب عبادة الكره على عبادة الله تبارك وتعالى. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم تأخذ بعض ما في أيديهم من يهود من نصارى من شيوعيين من ملحدين من شيعيين إلى غيره، فأخذوا بعض ما في أيديهم. ولذا قال الرب جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إنما نراه من غلاء وغير ذلك راجع إلى ما اضطرفته أيدينا من معصية الله جل وعلا. لا نلوم إلا أنفسنا، لا تلوموني ولكن لوموا أنفسكم. هكذا معاشر المسلمين الأكارم، هذه الرابعة. أما الخامسة فلا تحتاجوا إلى تعليق أو توضيح. قال صلى الله عليه وسلم: ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. معاشر المسلمين الأكارم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شيئا يباعد بيننا وبين ربنا وبين الجنة إلا وحذرنا منه. ومن هذا التحذير هذا الحديث الذي رويناه على أسماعكم، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المخرج عباد الله أن نعود إلى الله جل وعلا، أن نطيع الله فيما أمر، وأن نطيع رسوله فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى حلا لما نحن فيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله. هذا هو المبدا الذي يريده الله تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التوبة والهدى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء، اللهم ابعدنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد نساءنا واهد ابناءنا واهد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يا لكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.